وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقراره ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. إذا أعطاه وديعة لحفظها فوضعها في غير حرز مثلها فتلفت، فما الحكم؟ ضمنها لأنه فرط في وضعها في غير حرز مثلها، فإن وضعها في حرز مثلها ثم أخرجها منه ثم أعادها إليه فتلفت في الحرز، ضمنها كذلك لتعديه بالإخراج. وإن تلفت بحرز مثلها بدون تعد ولا تفريط من المودع فلا يضمن، إذا عين صاحب الوديعة حرزا فوضعها المودع فيما هو أوثق أو أقل مما عينه فتلفت. إذا كان أوثق فلا ضمان عليه، وإن كان أقل فعليه الضمان. إذا قال ضعها في يدك فوضعها في جيبه فتلفت، فما الحكم؟ نعم، فلا يضمن لأن الجيب أحرز من اليد. إذا أودعه دابة ولم يجر ذكر للماء والعلف فحبس عنها الماء والعلف فتلفت، فما الحكم؟ فعليه الضمان لأن من حفظ الدابة إعطاؤها العلف والماء. إذا قال له احفظها عندك ولا تعلفها ولا تسقها فتلفت، فما الحكم؟ لا ضمان عليه، ولكن عليه الإثم لحبس الماء والعلف عن الحيوان، لأن للحيوان حرمة أيا كان، حتى وإن لم يكن مأكولا، حتى وإن لم يكن مأكولا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا رد الأماء الوديعة إلى من يحفظ مال المودع بإذنه أو بدون إذنه، أما الحكم؟ إلى من يحفظ مال المودع رد الأمانة الوديعة إلى زوجة صاحب الوديعة أو إلى ولد صاحب الوديعة، فهل تبرأ ذمته منها أم لا؟ لا يضمن بل تبرأ ذمته منها إذا ردها إلى زوجته أو ابنه أو من يحفظ ماله. إذا دفعها للحاكم أو لثقة لحفظها فتلفت، وهذا الدفع بعذر أو بدون عذر، فما الحكم؟ إذا كان بعذر فلا ضمان عليه، وإذا كان بدون عذر فعليه الضمان. وإن علم الأجنبي والحاكم أنها وديعة فعليه الضمان، وإن لم يعلم استقر الضمان على الأول. من العذر مثال للعذر، أودعها الحاكم أو أجنبي لعذر، كأن يريد سفرا أو خاف عليها في بيته لسبب من الأسباب، يعني كان إيداعه إياها عند غيره لمبرر شرعي. أما إذا كان بدون مبرر فإنه يضمن. نعم تخالف. وإن حدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها. فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر، سواء كان لضرورة أو لا. إن كان أحرز ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع. قاله القاضي: وإن حدث سفر، أراد المودع سفرا وعنده الوديعة، فماذا يعمل بها؟ يردها على ربها يعني صاحبها، أو على وكيله، أو على من يحفظ مال ربها كزوجة أو ولد أو خادم أو أخ ونحوه. فإن دفعها للحاكم فتلفت، فما الحكم؟ ضمن، لأن الحاكم لا ولاية له على صاحب الوديعة ما دام موجودا في البلد. فإن كان صاحب الوديعة مسافر بحث عنه فلم يجده وسلمها للحاكم أو سلمها لثقة لحفظها، فما الحكم؟ فلا ضمان عليه لو تلفات، برئت ذمته، لأن الحاكم ينوب عن الغائب في حفظ ماله وما يختص به. فإن كان الحاكم غير أهل لحفظ الأموال أو لا حاكم شرعي، فعليه أن يودعها ثقة أو يحملها معه. يقول: حملي إياها معي تحتاج إلى أجرة وإلى نقل تكاليف، فمن يدفع لي هذه التكاليف؟ نقول: يدفعها لك صاحبها إن كان سفرك بها أحفظ لها. فإن كان قد نهاه عن السفر قال: خذ هذه وديعة عندك، فإن أردت سفرا فلا تسافر بها، فسافر بها فتلفت، فما الحكم؟ ضمن، لأنه تجاوز ما حد له. وله ما أنفق يعني على هذه الوديعة من أجرة ونحوها بنية الرجوع. وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا لأنه عرضة للنهب وغيره. وإلا يكن السفر أحفظ لها، أحفظ اسم يكن، وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان نهاه عن السفر، يعني إذا سافر بها والسفر بها خطر عليها يعرف هذا، لكن يقول هذه وديعة ما لي إلا أحملها، نقول لا، لا يحل لك أن تحملها، فإن حملتها وأنت تعرف أنه خطر عليها ضمنتها، أو كان قد نهاه عن السفر بها فتلفت فإنه يضمنها، لأن السفر عرضة لضياع الأشياء ولتسلط اللصوص عليها، لأن صاحبها قد يتركها في مكان أو يبعد عنها فتذهب أو يتعدى عليها، ففي السفر بها مخاطرة فعليه الضمان حينئذ. نعم. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم، ضمنها لأنه لا ولاية له، فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت. فإذا أودعها عند شخص وتلفت والحاكم موجود وأهل لحفظ الأموال، فإن عليه الضمان، لأن ليس له أن يودع مال غيره إذا أراد سفرا إلا أن يودعه عند ثقة أو عند الحاكم، فإن كان الذي أودعت عنده ليس بمحل للوديعة فإنه يضمن، إلا إذا لم يجد سواه وكان الحاكم غير أهل أو لا حاكم شرعي فإنه يودعها عند من وجدها، من يحفظها، وإن لم يكن جيدا في الحفظ لأنه أدى ما في وسعه. وأما إذا دفعها للحاكم الشرعي فتلفت فإنه لا ضمان عليه حينئذ، لأنه أدى الأمانة والوديعة إلى من ينوب عن صاحبها وهو الحاكم الشرعي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة مستخفيا لم يرد الودائع عليه الصلاة والسلام قبل سفره، فأودعها عند أم أيمن أو عند علي بن أبي طالب، وأمر علي رضي الله عنه أن يردها إلى أصحابها، فردها علي إلى أصحابها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حاكم في ذاك الوقت في مكة، لأن مكة بلاد كفر في ذاك الوقت حين هجرته صلى الله عليه وسلم، فالولاية فيها للكفار. ومثله كذلك من حضره الموت وعنده وديعة أو مرض مرضا شديدا ويخاف على هذه الوديعة، فإن عليه أن يردها إلى صاحبها إن وجده، فإن لم يجده ردها إلى حاكم إن كان الحاكم أهلا، فإن لم يكن أهلا ردها إلى أودعها عند ثقة ليحفظها إلى لربها. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو علفها وسقيها أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها أو رفع الختم عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن. من أودع شيئا فتصرف فيه تصرفا لغير مصلحة الوديعة فتلفت فما الحكم؟ يضمن. إذا تصرف تصرفا لغير مصلحة الوديعة ضمن، وإن كان تصرفه لمصلحة الوديعة من مصلحتها فتلفت فلا ضمان عليه. هذه تجمع هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، إذا كان التصرف هذا لمصلحة الوديعة فلا ضمان عليه، وإن كان لغير مصلحتها ضمن. وهذه أمثلة، عنده دابة فركبها لقضاء حاجته هو فتلفت فما الحكم؟ عليه الضمان. عنده دابة وديعة فركبها من أجل أن يسقيها من الماء فتلفت فلا ضمان عليه. ركبها من أجل أن يخرج بها إلى مكان العشب من أجل أن ترعى فتلفت فلا ضمان عليه، لأن إخراجها لمصلحتها. عنده ثوب فلبسه في يوم جمعة ونحوه ليتزين به، هو أمانة عنده فقال ألبسه ولن يضره ذلك، فتلف حال إخراجه أو حال كونه في الحرز فعليه الضمان. لبسه من أجل أن يخرجه إلى الهواء خوفا من أن يؤثر فيه العث، والعث هو الشيء الذي شيء يلحس الصوف، ذويبة تلحس الصوف فتحرقه، فخشي من هذا فلبسه من أجل أن يخرج إلى الهواء فتلف فلا ضمان عليه، لأنه لبس الثوب لمصلحة الثوب لا لحاجته هو. أو دراهم كان مختوم عليها بختم ففك الختم لغير مصلحتها فتلفت فعليه الضمان. فك الختم من أجل إدخالها في صندوق أو دالوب ونحوه ولا تدخل مع وجود الختم في مكان الحرز، ففك الختم من أجل حفظها فتلفت فلا ضمان عليه، لأن تصرفه هذا من أجل حفظها. أودع دراهم فوضعها في حرز مثلها ثم أخرجها ليختلفها ليقترضها ليقضي بها حاجته ويرد بدلها، فتلفت في الحرز بعدما رد البدل تلفت في الحرز فعليه الضمان، لأنه تصرف فيها لغير مصلحة المودع. أي تصرف يتصرف فيه المودع ينظر، إن كان لمصلحة الوديعة أو مصلحة ربها فلا ضمان عليه، وإن كان لمصلحته هو فعليه الضمان، لأنه لا يجوز له هذا التصرف. أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز أو خلطها بغير أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره، فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه. إذا أعطاه دراهمه بكيس وقال خذ هذه احفظها في الصندوق، فحفظها في الصندوق، فإذا به يوم من الأيام يقول ما في لزوم أني أضع دراهمي ودراهم صاحبي كل واحدة في كيس، أخلطها جميع، ووضع خلط دراهم صاحبه على دراهمه فتلفت من حرزها فعليه الضمان، لأنه تصرف فيها هذا التصرف لغير مصلحتها. لكن لو تلفت داخل حرزها وهي في كيسها فلا ضمان عليه. وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا. نعم، إذا تصرف أي تصرف في الوديعة فضاع منها شيء ضمن أو ضاعت كلها ضمن. وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. إذا خلطها بشيء متميز معروف، دراهم صاحب هذه مثلا 100 درهم وهو عنده 20 جنيه، فوضعها جميع وأغلق عليها، ففي هذه الحال لو تلفت كلها لا ضمان عليه، لأنه ما خلطها بشيء تختلط به تشتبه به، وإنما هي متميزة. هذه دراهم لزيد أمانة مثلا عنده، وهذه دنانير له أو العكس، فلا ضمان في هذه الصورة. وإن أخذ منها شيئا ثم رده، ما أخذها كلها، أودع 100 ريال فوضعها في حرز مثلها، فأخذ من هذه 100 10 أريل أخرجها ثم رد 10 بعينها فتلفت، فماذا يضمن؟ يضمن 10، لأنه تصرف في 10 فقط بإخراجها ولم يتصرف في البقية في 90، فلا ضمان عليه في 90، وإنما عليه ضمان فيما أخرج منها إذا ردها بعينها. أما إذا رد بدلها فإنه يضمن الكل في هذه الحال. وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. نعم، لأنه تصرف. نعم. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، صبي صغير جاء إليك ودفع لك ورقة 100 ريال أو ورقة من فئة 500 ريال جعلها عندك وديعة، ثم جاء إليك يطلبها فأعطيتها إياه فتلفت في يده، فماذا عليك؟ عليك الضمان، لأنها أصبحت أمانة عندك. فإذا رددتها إليه رددتها لغير أهل، إذا كان مثله لا يحفظ مثل هذه الأشياء فعليك الضمان، فلا تبرأ إلا بردها إلى وليه. أما إذا كان مثله يتصرف في مثل هذه الأشياء، كان مميزا ويتصرف عادة في مثل هذه الأشياء، فلا ضمان عليك. لكن إذا كان صغير وعنده مثلا وأخذ من والده أو غيره ورقة ذات قيمة عالية مثله لا يتصرف فيها، فوضعها في ماء أو في نار أو ضيعها فضاعت بعدما أخذها منك، فهل تضمنها؟ نعم، لأنك بإعطائك إياها فردت، والواجب عليك أن تعطيها وليه. وإن دفعت أنت مالك إلى صبي لحفظه فأتلفه الصبي، فلا ضمان على الصبي، لأنك أنت المفرط في إعطائك مالك لصبي. هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، والقول الآخر أن عليه الضمان في على وليه الضمان أو في ماله إذا كان له مال، لأنه مؤاخذ بالإتلاف، لكن المقدم على أنه لا ضمان عليه لأنك أنت بمثابة الذي سلطته على مالك. وإذا دفعتها إلى رقيق مملوك فأتلفها الرقيق، فإن عليه الضمان في رقبته لا على سيده، لأن سيده لا يكلف بذلك، وإنما تكون في رقبته، يعني إذا بيع فيدفع لك من قيمته، أو إذا كانت أكثر من قيمته الذي أتلفه فتأخذه بما